يحقق عساكر الجيش الشعبي النجاحات كل يوم في إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حنبيون الشمالية من بلادنا. أن عساكر الوحدات في كل المستويات الذين شاركوا في إزالة الأضرار في مدينة حيريون مشروع الحفر لقاعدة المنازل ذات ثلاث طوابق من 55 عمارة خلال يومين فقط، بين أكمل عساكر الجيش الشعبي الموفدون عاجلا إلى قضاء موسان إعادة بناء السكك الحديدية والطرق من المسافة الطويلة خلال فترة وجيزة. في قضاء يونسا تم بناء مئات أمتار من السدود على نحو أروع أما كان علي في الماضي خلال 4 ساعات فقط، وتم إنتاج 10,000 تابوك في غضون يوم واحد. هذا وأتم قضاء جونهون إعادة بناء الطرق وترتيب الأراضي والحفر لقاعدة المنازل وصب الخرسانة لها، وبدأ مشروع بناء حائط المنازل منذ يوم 25 من هذا الشهر مما يؤسس النجاحات.